سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلهنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا يا ذا الفواضل التي لا تحصى أبدا يا ذا الوجه الذي لا يبلى أبدا يا ذا النور الذي لا ينطفئ أبدا إلهنا يا كثير الخير يا كثير الخير يا كثير الخير يا دائم المعروف يا مغيث المبتلى والملهوف تقيل العثرات تمحو السيئات ترفع الدرجات تجيب الدعوات كافي المهمات لا تشتبه عليك الأصوات أنت الجواد الذي لا يبخل أنت الحليم الذي لا يعجل تستر على العاصين تقبل توبة التائبين تعفو عن المخطئين إلهنا إلهنا يا من جعلت نبيك عيسى بلا أب ونصرت نبيك موسى على من قال إني الرب وأخرجت نبيك يونس من الظلمات ويوسف من الجب وأحببت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حبا ليس مثله حب وجعلت الحجر والشجر يسبحونك وهم بلا روح ولا قلب إلهنا من علينا بعتق رقابنا ورقاب من نحب برحمتك يا أرحم الراحمين جملنا ما أحييتنا عافنا ما أبقيتنا بارك لنا فيما أعطيتنا احفظ علينا ما أوليتنا ارحمنا إذا توفيتنا إلهنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العمل وخير الحياة وخير الممات إلهنا اجعلنا خيرا مما يظن الناس لا تؤاخذنا بما يقوله الناس اغفر لنا ما لا يعلمه الناس واكفنا برحمتك شر الجنة والناس اللهم أصلح أحوالنا واحفظ دورنا واستر أعراضنا واستر أعراضنا واحمي شبابنا واحمي شبابنا واحمي شبابنا اللهم اكفهم شر الحوادث اللهم اكفهم شر الحوادث اللهم ارحم كل من انتقل إليك بحادث أو غير ذلك من والدينا وإخواننا أموتنا وأقرباءنا والمسلمين والمسلمات. اللهم ارزق ذويهم صبرا ورضا وسلوانا. اللهم واجمعهم بهم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عن قلوبنا وبيوتنا شر الفواجع والمواجع برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا ممن رضي بك وبقدرك. اللهم احفظ كل زوجين واكفهم شر كل حسد وعين. واصرف عنهم الوساوس والشكوك وسوء الظن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضلالنا ووسع في أرزاقنا وحسن أخلاقنا. إلهنا كل المسلمين في كل مكان بدل حزنهم فرحا وفقرهم غنى وألف بين قلوبهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. فرج همومهم اكشف همومهم رد غائبهم ارحم موتاهم أمنهم في أوطانهم. اللهم اكفهم بكفايتك وردهم إلى أسباب عزهم يا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لنا وللمسلمين رحمة من عندك لا تبقي لنا بؤسا وغنى لا يبقي لنا فقرا ونصرة لا تبقي لنا ذلا وقوة لا تبقي لنا ضعفا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بحلمك مغترين وعلى حدودك مجترئين وبأوامرك ونواهيك مستخفين. اللهم يا حي يا قيوم لم يبق لنا من الليالي المرجوات إلا هذه الليلة. اللهم بارك لنا فيها اللهم اجعل حظنا فيها موفورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا يا من قلت يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نستغفرك يا الله أستغفرك يا الله إلهنا يا رب رمضان ورب الشهور والأعوام. اللهم ثبتنا على طاعتك وحبك وخشيتك ومراقبتك في رمضان وبعد رمضان في رمضان وبعد رمضان. إلهنا من المقبول فنهني من المقبول فنهني ومن المطرود فنعزيه يا اللهم. لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم يا من حببت القرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا ونحن عبادك فقراؤك ضعفاؤك وأنت أولى بالتفضل والعتق. اللهم اعتق رقابنا من النار ووالدينا وأهلينا وزوجاتنا وأبنائنا وأبنائنا وبناتنا والمسلمين والمسلمات. إلهنا أتتك هذه الجموع من كل حدب وصوب ساعية واصطفت بين يديك قانتا وأطرقت لك رؤوسها خاشعة وانحنت لجلال عظمتك راكعة وهوت بين يديك ساجدة. إلهنا كم في هذه الجموع من قلب كثير يؤمل منك جبر كسره. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا على فراق رمضان. اللهم اجبر كسرنا على فراق رمضان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصدقاتنا يا الله. لا ندري أبعد هذا الصيام صيام أبعد هذا القيام قيام أبعد هذا الدعاء دعاء أم أن بيننا وبين الموت موعدا ولقاء. إلهنا إن كتبت في سابق علمك أن أحدا من الحاضرين والحاضرات لن يبلغ رمضان القادم اللهم تب عليه وهون عليه سكرات الموت واجعل آخر كلامه لا إله إلا الله. واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واكتب له أجر صيامه وقيامه وهو في قبره يا اللهم أعد علينا رمضان، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمون في صحة وعافية وستر منك يا الله. إلهنا لا تجعل هذا المقام هو آخر العهد برمضان، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، كما مننت علينا بحسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا بعد رمضان، نسألك الثبات يا الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. إلهنا حسن أجواءنا وارفع الحر عنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أمطرنا بخيرك يا الله. اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارحم الشيخ مكتوم، اللهم وارحم من انتقل إليك من حكام الإمارات. اللهم نور قبورهم، نور قبورهم. اللهم ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. وموتانا وموتانا وموت المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة، اللهم اشفه شفاء تاما عاما كاملا غير ناقص. اللهم وفق نائبه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين، اللهم وفقهم لما فيه الخير للبلاد والعباد، واسلك بهم سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. الله الله أكبر. Thank you.